أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. سلام على نوح في العالمين. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. سلام غدا أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. أئفكا آلهة دون الله تريدون. وإن قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. أئفكا آلهة دون الله تريدون. فما ظنكم برب

نذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلك قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إنا كذلك نجزي المحسنين. فلما صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. سلام على إبراهيم. ذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم. وآتيناهما الكتاب المستبين. صراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنهما من عبادنا المؤمنين. إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين وإن قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإن إنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وترك سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد صدق الله العظيم.